إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري. تنفيذ عبد العزيز البليهد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذه الحلقة: حقيقة التقوى في القرآن وثمراتها. التقوى كلمة يكثر دورانها في القرآن، والناس يسمعون كثيرا الحث على لزوم التقوى في الخطب والمواعظ والنصائح والدروس والوصايا، ولكن الواجب تطبيق معناها. فليست التقوى كلمة تجري على اللسان أو تقرع الأسماع أو تردد بالكلام، بل هي قول وعمل واتباع ومجاهدة للنفس على تحصيلها في كل الأوقات وعند عوارض الشهوات. والحديث عن حقيقة التقوى سيكون من خلال حديث القرآن عنها وتنوع أساليب عرض هذه المنزلة العظيمة من الدين، من الأمر بها والحث عليها كما جاءت في القرآن العظيم. قال القرطبي: والأصل في التقوى وقوى على وزن فعلى، فقلبت الواو الأولى تاء من وقيته أقيه أي منعته، ورجل تقي أي خائف أصله وقى، انتهى كلامه. ونقل هذا الأصل الأزهري في تهذيب اللغة عن النحويين. والتقوى بمعنى الاتقاء، أي جعل النفس في وقاية مما تخافه، والتقوى فيها جماع الخير كله، وهي خير ما يستفيده الإنسان وأصل السعادة والأمان في الدنيا والآخرة. والتقوى في عرف الشرع فعل ما أمر الله تعالى به وترك ما نهى عنه. قيل لطلق بن حبيب: صف لنا التقوى، فقال: العمل بطاعة الله على نور من الله، رجاء ثواب الله، وترك معاصي الله على نور من الله مخافة عذابه. ومن عظم منزلة التقوى أن الله تعالى خاطب بها جميع الناس وأمرهم بها، فأمر الله بها أفضل الخلق وسيد البشر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: يا أيها النبي اتق الله، أي اثبت على تقوى الله ودم عليها. فهو النبي الأمي الذي اختصه الله بوحيه وفضله على سائر خلقه. أمره ربه أن يشكر نعمة ربه عليه باستعمال التقوى، وأمر الله بها سائر المؤمنين في آيات كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في التفسير: هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يتقوا الله حق تقواه، وأن يستمروا على ذلك ويثبتوا عليه ويستقيموا إلى الممات، فإن من عاش على شيء مات عليه. فمن كان في حال صحته ونشاطه وإمكانه مداوما لتقوى ربه وطاعته منيبا إليه على الدوام، ثبته عند موته ورزقه حسن الخاتمة، انتهى كلامه. ومعنى الأمر بالتقوى لأهل الإيمان الثبات عليها والبقاء والدوام حتى الممات. والتقوى أمر الله بها جميع الناس في قوله سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم. قال ابن كثير: يقول تعالى آمرا خلقه بتقواه، وهي عبادته وحده لا شريك له، انتهى كلامه. ثم بين تعالى السبب الموجب لتقواه أنه ربكم الذي خلقكم، فهو المستحق لأن يعبد. والتقوى كذلك أمر الله بها الكافر، والمراد بها الإتيان بالتوحيد وترك الشرك. وكان الأنبياء عليهم السلام يقولون في دعوتهم لأقوامهم: فاتقوا الله وأطيعون. وكذلك كانوا يقولون لأقوامهم: ألا تتقون، أي أفلا تؤمنون وتوحدون ربكم بالعبادة. وهذا هو منهج القرآن، فإذا أمر بالتقوى من هو متحل بها فالمقصود بذلك الثبات والدوام، وإذا أمر بها العاصي فالمراد الإتيان بالطاعة وترك المعصية، وإذا أمر بها الكافر فالمقصود الإتيان بالتوحيد وترك الشرك. أيها المستمعون الكرام، ومن مكانة التقوى عند الله أنها وصية الله في الأولين والآخرين. قال جل ذكره: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال سبحانه بعد أن أمر باتباع صراطه المستقيم، قال: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال ابن جرير الطبري: يقول: احذروا الله أن تعصوه وتخالفوا أمره ونهيه، انتهى كلامه. وحقيقة التقوى جاءت في القرآن لبيان الغرض منها، فجاءت بتحقيق الإيمان والتوحيد، كما في قوله تعالى: وألزمهم كلمة التقوى، وقوله: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. والتقوى من آثار الإيمان والعمل الصالح، قال تعالى: وإن تؤمنوا وتتقوا. وقال سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ووردت التقوى في القرآن على معاني وإطلاقات، فيأتي ذكر التقوى مقرونا بالتوبة والطاعة وترك المعصية، وترد التقوى أيضا مقرونة بالإخلاص والصبر والأمانة والوفاء بالعهد. وهناك صلة وثيقة بين البر والتقوى في القرآن، كما في قوله تعالى: ولكن البر من اتقى. لأن البر هو جماع الفضائل ومجموعة أعمال الخير، وإذا جاءت التقوى في مقام الإسلام فالمراد حفظ الجوارح عن المنهيات وعن نقص الطاعات وتركها. والتقوى في مقام الإيمان يراد بها اتقاء الآخرة وشدائدها وأهوالها على اختلاف أنواعها، وذلك بالعمل الصالح، كما في قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. والتقوى في مقام الإحسان تقوى الله وحده، وهي خشيته والإنابة إليه، كما قال جل ذكره: وإياي فاتقون، وقوله: اتقوا ربكم. والتقوى في القرآن تارة تضاف إلى الله تعالى، كما في قوله سبحانه: واتقوا الله، أي اتقوا عذابه وعقابه. وإنما تضاف التقوى إلى الله تعظيما لأمره وعقابه، وعقاب الله وعذابه يتقى بالإيمان الصحيح والتوحيد الخالص والعمل الصالح، واجتناب ما ينافي ذلك من الشرك والكفر والبدع والأهواء والمعاصي والرذائل. وكل ذلك مبين في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأفضل ما يستعان به على فهمها واتباعها سيرة السلف الصالح من الصحابة والتابعين. وتارة تضاف التقوى لاتقاء النار، كما في قوله تعالى: واتقوا النار، أي احترزوا منها بالتقوى لئلا يصيبكم ويوافقكم عذابها. وكذلك تذكر التقوى لاتقاء اليوم الآخر، كما في قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، أي احترزوا منه أن يصيبكم ويواقعكم مكروه في ذلك اليوم. وبالجملة فإن التقوى الواردة في القرآن تتضمن فعل المأمور وترك المحظور، وإذا حقق العبد التقوى في حياته وعبادته فقد وعد الله المتقي بثمرات وخيرات في الدنيا والآخرة، وعده بالثواب الجزيل والأجر العظيم، من ذلك حفظ الله لأعمال المتقي، وأن صاحبها موعود بجلب الرزق، وأن الله يحفظه من كيد الأعداء، وأنه يدخل تحت رحمة الله في الدنيا والآخرة، وصاحب التقوى ينتفع بما في القرآن، وأنه موعود بالجنة في منزل الرفيع، وأن الله يفتح له أبواب العلم والهدى والتوفيق لعمل الصالحات. وكل هذه الثمرات دلت عليها الآيات، ومنها أن التقوى سبب للنجاة من عذاب الله. قال الله تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا، لأن النجاة إنما تكون من العذاب، والعذاب لا يكون إلا على معصية أو ترك طاعة، فمن لم يواقع منها شيئا صح له النجاة، فافهم هذا واعمل به، فإنه عزيز المنال، فمن اتقى الذنوب ظاهرا وباطنا حصلت له السلامة وأبعده الله عن الحسرة والندامة. فالتقوى نور يبدد ظلمات الشرك والبدع والمعاصي والجهل، فكن رعاك الله من المتقين. فالمتقي كريم القدر، بريء من الريبة، ونزيه من الرذائل، وطاهر من الأوساخ، وزكي النفس، ومن اجتمعت فيه هذه الخصال نال الكمال والسعادة. اللهم اجعلنا جميعا من أهل التقوى والصلاح، وارزقنا فيها التوفيق والفلاح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم برنامج بصائر الهداية إلى القرآن الكريم، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم، تنفيذ عبد العزيز البليهد.